في هذه من الأهوال العظام، ألا وهو أمر الزلزلة، وهو أمر عجيب وعنيف. وذكر الله سبحانه وتعالى أو حث الله سبحانه وتعالى على العمل الصالح، وأن الناس يصدرون من قبورهم ليروا أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ففيه حث على العمل الصالح وترهيب وتخويف من العمل السيء. وذكر الله سبحانه وتعالى أن المؤمن لا يغيب من حسناته شيء، وأن الكافر لا يغيب من سيئاته شيء. ففي هذا طمأنينة للمؤمن بأن عمله لم يضيع منه شيء، وليفرح بأن ما قدمه لله فإنه سيجده. وفيه أيضا إيلام للكافر بأن ما فعله من السيئات لن يضيع منه شيء، فلا يظن أن شيئا من هذه الحسنات سينسى، عفوا من هذه السيئات سينسى، ويفرح بأن عمله لا يراه في ذلك المقام. إذن هذه السورة تضمنت التخويف من الأهوال، لأن ذكر الأهوال فيه أو يتضمن التخويف منها والاستعداد بالعمل الصالح لها. وفيه أيضا طمأنينة للمؤمن وإدخال الهلع والفزع على الكافر بأن كل ما قدمه من سيئة سيجدها أمامه، صلى الله العفو والعافية. فيقول ربنا عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها. الزلزلة الحركة العنيفة المتداركة المتكررة، وهذه ثوان قليلة تصبح الأرض حطاما، وتصبح العمارات الشاهقة تصبح الأرض حطاما، وتصبح العمارات الشاهقة شيئا كان شيئا ولا كان، صلى الله العفو والعافية. هذا من أعظم الأشياء. والزلزلة أمرها خطير على النفوس وشديد، تذهل المؤمن والكافر، تذهل المؤمن والكافر، صلى الله العفو والعافية. وأضاف الله سبحانه وتعالى الزلزال إلى الأرض إشارة إلى أنه زلزال عجيب لا يعهد. إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي زلزالها العجيب الذي سيأتي في وقته، وما تقدمه من الزلازل فلا يساوي شيئا، ما سبق من الزلازل لا قيمة له ولا يذكر ولا يقدر قدر هذا الزلزال إلا الله عز وجل. أما الزلازل التي مرت على الناس بنواحي من الأرض شرقا أو غربا أو شمالا أو يمينا، هذه لا تساوي شيئا بالنسبة للزلزال العجيب العنيف المذهل الذي يجعل الأم لا تعرف رضيعها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، نسأل الله العفو والعافية. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وفي قراءة بفتح الزاي زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، جمع ثقل، وهو عند أكثر المفسرين المراد بالأثقال هنا الموتى، وبعضهم يقول والكنوز، تخرج الأرض كنوزها أيضا، ولا مانع من هذا وذاك، لا سيما وقد جاءت السنة بذكر الكنوز، كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأرض تخرج أفلاذ أكبادها مثل الأسطوان، هذه الأعمدة العظيمة هذه من الذهب والفضة. فيأتي القاتل فيقول: في هذا قتلت، أي من أجل الدنيا قتلت. ويأتي قاطع الرحم ويقول: في هذا قطعت رحمي. ويأتي السارق ويقول في هذا قطعت يدي أي من أجل هذه الدنيا، ثم يدعون هذا كله ولا يأخذون منه شيئا. الأرض تخرج أفلاذ أكبادها، تخرج الذهب والفضة، تخرج الأشياء التي من أجلها تقاتل الناس وتقاطعوا، ومن أجلها وقعوا في العقوق، وقعوا في الحسد، وقعوا في الظلم والبغي. ثم يرون هذه الكنوز منثورة أمامهم ولا قيمة لها، لأن الكافر لو يفتدي بمن الأرض ذهبا يوم القيامة ما قبل منه، لا قيمة لهذا الذهب ولا قيمة لهذه الفضة. فلا بأس أو لا مانع أن تفسر الأثقال هنا بالكنوز، بمعنى أنها تخرج ليرى أصحاب المعاصي والشعوات التي من أجلها وقعوا في ما وقعوا فيه وأنها لا تنفعهم بشيء. وتفسيرها أيضا بالموتى، الذين يخرجون من القبور ومن الأجداث من أجل أن يروا ما أعد الله سبحانه وتعالى لهم. قال سبحانه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. من هو هذا الإنسان؟ من أهل العلم من قال هذا هو الإنسان الكافر، والصواب حمل الآية على العموم. الكافر يقول ما لها باعتبار ما يرى من أهوال وما ينتظره من مصير مظلم، والمؤمن باعتبار ما يرى من أهوال عجيبة غير مألوفة، أهوال غير مألوفة، فيقول ما لها، ما الذي حصل لها، إيش فيه؟ ولا يمنع أن المؤمن يأخذه فزع وخوف من أهوال عجيبة ما اعتادها ولا ألفها، وإن كان هذا الفزع إن شاء الله يؤول بعد ذلك إلى نعيم سرمدي أبدي. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان. قال سبحانه: وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. إيش الذي حصل لها؟ إيش الذي جرى للأرض؟ سبحان الله يا أخوان، من هذه الأهوال الأرض تدك وتهتز هزة عنيفة، والجبال هذه الراسيات شمك فراح تسير فوقك، وإذا الجبال سيرت فراك العهد المنفوش كالسحاب هذا يمشي فوقك الجبال، تمشي فوقك الجبال، أي أهوال أعظم من هذه تمر فوقك؟ ترى الجبال هذه العظيمة التي لو أن الإنسان عند بابه صخرة صغيرة منها ما استطاع أن يزحزحها، وعاش بقية عمره والصخرة أمامه، هذه الجبال تراها من تنسف، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، تنسف هذه الجبال وتصير كالعين المنفوش، ثم تراها تصير من فوقك والأرض تهتز هذه الهزة العنيفة، فكل ما تراه من بناء يكون أكواما من الحجار وأكواما من التراب، كل ما تراه من الأشجار تراها قد أخذت ذات اليمين أو ذات الشمال، وترى البحار تشققت شواطئها وحوافها وزحفت المياه على الناس من الزلزلة، إذا زلزلت الأرض تشققت، فإذا انشقت الأرض أصبحت فتحات كبيرة للماء يسير معها. فالمؤمن يقول ما لها، ما الذي جرى لها، والكافر أيضا يقول كذلك، لكن المؤمن في رحمة الله سبحانه وتعالى، وأمره في النهاية إلى خير، ولن يجمع الله سبحانه وتعالى المؤمن فزعين أو خوفين، فإذا خاف في الدنيا لا يخاف في الآخرة. أما من أمن في الدنيا وأمن مكر الله في الدنيا فإنه يخاف في الآخرة. والحسن البصري رحمة الله عليه لما قيل له: إننا نصحب أقواما يخوفوننا حتى تخاف قلوبنا تطير، قال: لأن تصحب أقواما يخوفونك ثم تدرك أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك ثم تدرك المخاوف. فالمؤمن الذي يخاف في الدنيا يخاف الله ويتقيه ويراقبه في السر والعلن، ولا يأكل حرام، ولا يأخذ مال مسلم، ولا يعتدي على مسلم في دمه وماله وعرضه، ولا على كافر إلا بما أباح له الشرع. والذي يشعر أنه يترك الشيء وهو قادر عليه لله يخاف الله ويخاف يوم الجزاء، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهو قادر على أن يفعل ما يريد، ولكنه يدع هذا خوفا من الله وفزعا من عقاب الله عز وجل. هذا لن يجمع الله له خوفه، فإن الله سبحانه وتعالى يؤمنه عندما تأتي الأهوال وتأتي المخاوف ويفتر في ذلك اليوم، وقد صام طول عمره عن الحرام، ففي ذلك اليوم يكون إن شاء الله عيد الفطر، يكون عيد الفطر في يوم القيامة. قال سبحانه: وقال الإنسان ما لها يومئذ، هذا جواب الشر، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، هذا كل فعل الشر. وإيش جوابه؟ يومئذ تحدث أخبارها، الأرض تخبر بما جرى فوقها. فإذا مشى الإنسان عليها في طاعة أو في معصية، أو جلس فوقها يذكر الله أو يذكر والعياذ بالله ما فيه هلاكه وعذابه وسخط الله عليه في الدنيا وفي الآخرة، الأرض تخبر ما جرى عليه، تقضي شهوتك عليها ويتشهد عليك. من وقع في زنا، البقعة التي زنى بالمرأة فيها تشهد عليه. من سرق مالا صامتا أو ناطقا، صامتا أو ناطقا، المكان حيث صار وذهب وأتى، هذه تشهد عليه. يومئذ تحدث أخبارها، تخبر الأرض ما جرى عليها. فيقول بعض أهل العلم: وهذا من تمام عدل الله عز وجل، وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر أن يقول أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا، من الذي يعقب لله قضاء أو حكما؟ من الذي يستطيع أن يرد قضاء الله أو حكمه؟ ما أحد يستطيع. أنت فعلت وأنت فعلت، ادخل النار ادخل الجنة. ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى وتمام عدله أن يجعل الأرض تشهد على الرجل، لأن الكفار مشكلتهم أنهم يظنون أن الكذب والإنكار هذا ينفعهم دائما، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، عدهم يوم القيامة يحلفوا يقول والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى يجعل الأرض تنطق ويجعل الجوارح تنطق، تشهد اليد تشهد الرجل، يختم على فيه تكلم جلود وتكلم جوارحه بما فعل، من أجل أن يقيم الله سبحانه وتعالى الحجة عليه ويدخل النار وهو لا يستطيع أن ينكر شيئا مما أقرت به الأرض أو أقرت به جوارحه. يومئذ تحدث أخبارها، الأرض تخبر بكل شيء. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد: يا أبا سعيد، إنك تحب الغنم، إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا جاءت الصلاة فأذن وارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمعك إنس، لا يسمع صوتك إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد لك. في بعض الروايات: ولا حجر ولا شجر إلا شهد لك. هذه تحدث الأرض بأخبارها، ولذلك المؤذنون أطول ناس أعناقا يوم القيامة، تسمعهم الناس، تسمعهم الأشجار، تسمعهم الإنس والجن، النائم يقوم يصلي والغافل ينتبه يصلي، كم للمؤذن من أجر إذا احتسب النية. ولذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام: من أذن إثنتي عشرة عاما دخل الجنة، اللي أذن 12 سنة يدخل الجنة، لكن يكون الأذان هذا لوجه الله عز وجل، ويكون الأذان يراعي فيه السنة، حر فيه الوقت، يقصد به أنه عندما ينادي الناس يأتون لأداء هذه الشعيرة الدالة على الخير كفاعله، له أجر كل من صلى بهذا النداء سواء في هذا المسجد أو في غيره. كم المؤذنين من أجور، كم لهم من فضل وكم لهم من معروف لو أنهم أخلصوا النية لله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أن الله أمرها أوحى لها وأخبرها أن تخبر بما تعرف. والله سبحانه وتعالى يكلم خلقه بما يشاء كيف يشاء، يكلم السماوات والأرض، يكلم الإنس والجن، يكلم الأنبياء، يكلم غيرهم، الله سبحانه وتعالى يكلم خلق ما شاء من خلقه أو من شاء من خلقه بما شاء كيف شاء. يومئذ تحدث أخبارها، ليش؟ لأن الله أمرها، ولا مناص لها إذ أمرها الله سبحانه وتعالى أن تخبر بما عندها. لا تستطيع الأرض أن تكتم ولا تستطيع واحد يرشيها يعطي لها شيئا من المال، لا تخبر عني بشيء أو لا تخبر كذا بكذا، هذا كلام في الدنيا. أما أمرها الله أوحى لها أن حدثي بما تعرفين وبما جرى فوقك أخبرت الأرض. فالإنسان يا أخوان يستحي من الأرض، يستحي من الأرض، يستحي من الملائكة التي عن يمينه وشماله. ما يستحي الإنسان عندما يبحث عن المعصية ويبذل جهده ويستفرغ وسعه الليل والنهار ليقع في فاحشة أو في جريمة أو في معصية ويستغل نعم الله عليه، أتاه الله الصحة، أتاه الله البصر، أتاه الله العقل، أتاه الله السمع، يسمع من أجل كيف يعني ينفذ ما يريد، ويستغل البصر في معرفة كيف يتفادى الناس من أجل أن لا يراه أحد، ويمشي في الظلام ويستغل نعمة الله بكساء هذا الظلام له، فيستغل هذا الظلام في معصية الله عز وجل. فهذا الذي يستغل نعم الله في معاصيه كيف يكون أمره إذا قابل ربه عز وجل؟ ماذا يقول لله سبحانه وتعالى إذا قرره على ذنوبه وإذا قال له أنت عملت كذا وكذا؟ فنعوذ بالله يا أخوان أن نستغل نعم الله في معاصي الله، نعوذ بالله أن نكون من هذا الصنف. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يصدر يخرج الناس أي الموتى الذين هم في القبور. يومئذ يصدر الناس أشتاتا أي جماعات متفرقين، جماعات متفرقين أرسالا أرسالا يمشون. وكما يقول بعض أهل العلم منهم الجماعة الذين هم بيض الوجوه وجماعة سود الوجوه وجماعة يمشون أو يركبون وجماعة مقيدون بالسلاسل وجماعة فزعون وجماعة آمنون، أشتاتا متفرقين، أحوالهم متفرقة، فيهم الآمن وفيهم الخائف الفزع، فيهم أبيض الوجه وفيهم أسود الوجه، فيهم الفرح المسرور وفيهم من يدعو على نفسه بالويل والثبور، فيهم من يعني يحمد الله سبحانه وتعالى أن يعني وفقه للهداية والطاعة في دنياه فقام بواجب الله عليه، وفيهم من دون ذلك، والناس على قدر أعمالهم في ذلك اليوم. نسأل الله العفو والعافية. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، الناس مؤمنهم وكافرهم أشتاتا، جماعات متفرقين، لماذا يخرجون من القبور؟ ليروا أعمالهم. هذا كله من أجل أن يشوفوا الصحف، شوفوا الصحف التي معهم، شوفوا الأعمال التي قدموها، شوفوا الصالحات ويشوفوا السيئات، يشوفوا المعروف ويشوفوا المنكر، يشوفوا طاعة الله ويشوفوا معاصي الله عز وجل. هكذا يصدرون من قبورهم أشتاتا ليروا أعمالهم، أي أعمالهم الصالحة أو السيئة، وهل هذه الأعمال تكون يعني الصلاة كيف يرون الصلاة، الزكاة كيف يرونها، هل يرون أنفسهم وهم يصلون، هل يرون أنفسهم وهم يزكون، هل يرون الدنانير والدراهم التي كانوا يؤدونها؟ للعلماء كلام فيما يوزن في الميزان، فيما يوزن في الميزان، وسيأتي الكلام على ذلك. قال سبحانه وتعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. من هنا تفيد العموم، المؤمن والكافر والبر والفاجر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى في الأولى في صفة المؤمنين، والثانية في الكفار. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أي سواء كان كافرا أو كان مسلما عاصيا، فما قدمه من خير أو شر فإنه سيجد ذلك ويراه، ولا يمكن أن يخفى عليه شيء. المؤمن لا يخاف ظلما ولا هضما، والكافر لا يخاف جورا ولا ظلما أيضا، حقه يأتيه. فمن يعمل مثقال ذرة، إيش هي الذرة؟ أكثر المفسرين على أن الذرة هي صغار النمل، أكثر أهل التفسير على أن الذرة صغار النمل، وهذا شيء يضرب عند العرب مثلا للقلة والخفة، شيء خفيف أقل ما يكون في الوزن. وليس معنى ذلك أن العمل الصالح إذا كان دون الذرة فإنه لا يراه صاحبه، أو أن العمل الفاسد إذا كان دون ذلك لا يراه صاحبه، لا، لأن هذا مثل للقلة، ولا يمنع أنه إذا كان دون ذلك أن يرى أيضا. فأكثر أهل التفسير على أن المراد بالذرة هنا صغار النمل الأحمر. ومما ذكروا في صفات هذا النمل أن النملة لا تمشي إلا بعد أن يمر عليها حول كامل. هذه النملة الصغيرة هذه التي نراها نحن وهي تمشي، هذه يقول يعني الذين لهم خبرة بالحيوان وبطباع الحيوان يقولون إن هذه النملة الصغيرة لا تمشي إلا بعد مر حول عليها، ثم بعد الحول تمشي وتراها أنت صغيرة. والله لم تعيش كم من السنين وهي حجمها هو هو وحجمها هو هو. ومن أهل التفسير من قال الذرة هي هذا الهباء الذي يرى في شعاع الشمس، في شعاع الشمس إذا كان في شق مثلا في جدار أو في باب أو غير ذلك فرى هذا الذي يتطاير الهباء هذا، هذا الذرة. بعض أهل العلم يقول هذا، وأكثر مفسرين كما سمعتم على أن المراد بذلك هي الذرة النملة الصغيرة الحمراء، وقالوا هي المعروفة عند العرب. وأما تفسير الذرة بما هو مشهور الآن بعلم الذرة أن هذا هو المراد، فهذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هذا لم يكن شيئا معروفا عند الصحابة عندما أنزلت هذه الآيات. والله لا يخاطب الناس إلا بما يعرفون، لا يخاطبهم الله عز وجل إلا بما يعرفون. فأكثر ما يقال إما الذرة أي النملة الحمراء أو هذا الهباء الذي يوجد. وفي وعندي أنا أن هذا الهباء هو أخف وزنا من الذرة الحمراء، هو أخف وزنا من الذرة الحمراء. فإذا كان معروفا عند العرب إطلاق الذرة على الهباء الذي يوجد يطير في الهواء مع شعاع الشمس وهو لا شك أخف من الذرة التي هي النملة الحمراء الصغيرة، فممكن أن يضرب به مثلا في القلة ويكون هو أظهر في صغر الشيء وفي قلته، إلا أن يكون المشهور عند العرب أن هذا يضرب بالذرة الحمراء أو النملة الحمراء فهذا أمر آخر. يقول سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هذه الآية الفاذة التي أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام التي أخبر فيها كما صح مسلم أنها آية فاذة وجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما هو يراه فقط، يرى ويحاسب ويثاب عليه، ولكن هو خرج ليرى عمله، يروا أعمالهم فقد رآه، لكن هل فقط يوم القيامة فقط يرى عمله فقط؟ لا، يرى عمله ثم يحاسب على عمل هذا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هذه الذرة من الخير كيف توزن، كيف توزن يوم القيامة؟ هذه الأعمال الصالحة كيف توزن؟ للعلماء أقوال فيما يوضع في الميزان يوم القيامة، العلماء أقوال فيما يوضع في الميزان. منهم من يقول يوضع العمل الصالح، واستدلون بعموم هذه الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، الآية عامة. واستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقالوا إنها ثقيلة في الميزان، الكلمة نفسها، الكلمة نفسها ثقيلة في الميزان. فالقول الأول أن العمل نفسه يوزن، وهذا أشهر الأقوال لأن أكثر الأدلة هذا ظاهره. القول الثاني يوزن ثواب هذه الأعمال، يوزن ثواب هذه الأعمال عفوا، أو يوزن الصحف التي فيها هذه الأعمال، ويستدلون على ذلك بحديث البطاقة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن رجلا يؤتى به يوم القيامة فتوضع له سجلات 99 سجلا، كل سجل مد البصر من السيئات. هذه السجلات هي الصحف التي كتبت فيها هذه السيئات. فيقول الله سبحانه وتعالى لعبده هل ظلمك كتبتي الحافظون، هل ظلموك في شيء؟ يقرون على هذه السجلات، هل أنت عملت ما في هذه الأشياء كلها، ما في هذه الصحف كلها؟ يقول نعم. هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ يقول لا. هل لك حسنة، هل لك حسنة تقابل هذه السجلات؟ فيقول ليس لي، فيقول الله سبحانه وتعالى له بلى إن لك عندنا حسنة، إن لك عندنا حسنة، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا رب وماذا تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ إذا وضعت البطاقة هي الصحيفة التي فيها هذه الحسنة، وضعت السجلات التي فيها هذه السيئة، إذا الميزان الآن وقع للصحف، فيقول يا ربي ماذا تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله سبحانه وتعالى له إنك لا تظلم. فلما توضع البطاقة في السجل في الميزان تثقل البطاقة وتطيش السجلات، وتطيش السجلات، وهذا محمول على أنه قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها قلبه، قوي يعني الاعتقاد بها فنفعته، وإلا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما من واحد يدخل النار ثم يخرج إلا مع هذه البطاقة، لماذا ما ثقلت بطاقته على معاصيه؟ لماذا ما طشت بطاقته بسجلاته؟ وكل من يدخلون النار ولا يحكم عليهم بالخلود فيها معهم بطاقة لا إله إلا الله، لكن هذا الرجل قالها وصدق في مقالته إياها ونفعه صدقه وإخلاصه يوما من الأيام. فالقول الثاني أن الذي يوزن صحائف الأعمال. القول الثالث أن الذي يوزن هو العامل، هو الرجل الذي فعل الصالحات أو السيئات، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أصحابه عندما قام عبد الله بن مسعود يقطع عودا من أراك، فضحك أصحابه عندما رأوا ساقيه سوداوتين، وفي بعض الروايات أن الريح كفأته، أن الريح كفأت ابن مسعود، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، قال أتضحكون من ساقي ابن مسعود والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. قالوا إذن الذي يوضع في الميزان هو العامل، العامل نفسه. ويستدلون أيضا بما جاء عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يؤتى يوم القيامة، وهو الرجل الكافر يؤتى يوم القيامة وهو عظيم الوزن، فيوضع في الميزان فلا يساوي جناح بعوضة. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فقالوا هذا دليل على أن العامل هو الذي يوزن، والحقيقة أن أكثر الأدلة على أن الذي يوزن العمل، ولا مانع أن توزن الصحائف وأن يوزن العامل أيضا، لكن لا يكون بثقل جسمه أو بخفته في الدنيا، إنما يكون ذلك بما معه من إيمان وعمل صالح. هذا ما في هذه الآيات، وإن شاء الله في مجلس آخر أقرأ شيئا مما كتبه أو ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير هذه السورة المباركة. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، إشارة إلى أن هذا الزلزال زلزال عجيب عنيف عظيم لم يرى مثله ولا يقدر أحد قدره، فالزلازل التي تحدث في الأرض لا تساوي بالنسبة له شيئا، وذلك لقوة حركته ولاتساعه وشموله لجميع أطراف الأرض، بخلاف الزلازل التي تحدث قبل هذا الزلزال فإنها تكون في ناحية معينة أو في بقعة معينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة وهلاك يعمها من طرفها إلى طرفها، فأعطاه ذلك. فإذا وجد زلزال فيكون في مكان معين، إذا وجد جراد ففي مكان معين، إذا وجد طوفان ففي مكان دون آخر. أما هذا الزلزال الأخير الذي لا يترك مكان في الأرض، إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذا الزلزال الكبير الذي لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، والذي لا ينجو منه كبير ولا صغير ولا عرب ولا عجم ولا أبيض ولا أسود، إنما يعم بلاؤه كل الأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها، والأرض معروفة هي هذه الأرض، ولا حاجة لأن يقول الأرض التي هي كذا أو أرض أخرى، هذه الأرض التي يعرفها المخاطب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، الأثقال إيش يا بدر؟ إيش الأثقال اللي تخرجها الأرض؟ وأخرجت الأرض أثقالها إيش؟ ارفع صوتك ما أسمع. إيش؟ حد لقنك هذه؟ لقنت أو من غير تلقين؟ بدون تلقين؟ ها؟ طيب إيش يقول العلماء في الأثقال؟ هل العلماء عندهم قول واحد وهم الموتى أو في قول آخر؟ الثاني إيش هو؟ الكنز. أحسنت، إذن ما لقنت. طيب ما هي الحكمة من إخراج الكنوز يا سلطان؟ ما هي الحكمة من إخراج الكنوز؟ وأخرجت الأرض أثقالها، على قول بعض المفسرين أخرجت كنوزها، إيش الحكمة من إخراج هذه الكنوز في ذلك اليوم؟ ها خالد، يرى أصحاب المعاصي والشهوات إيش؟ ما فهمت كلامك الأخير. يرى أصحاب المعاصي، وضفت أن الشهوات من عندي، إيش بعدها عندك؟ إيه أحسنت، يعني يرون الدنيا التي من أجلها تقاتلوا وتقاطعوا، والتي من أجلها جرت الجرائم بينهم وتباغضوا وتحاسدوا، ها هي أمامهم كهذه الأعمدة، هذه السواري من الذهب والفضة، يقفون عندها ثم يدعونها لأنها لا تنفعهم بشيء. الإنسان لو معه ذهب ومعه فضة في ذلك اليوم إيش بينفعه به؟ يعني لا بيشتري بذهب ولا بيشتري بفضة ولا أي شيء، يشيل حمل فوق طارح فوق الذي هو يحمله. الناس ما يكنزون الذهب والفضة إلا لأنهم يحتاجونها إليهما في التعامل أو للتزين بهما، النساء تتزين بالذهب والفضة، أما في يوم الآخرة ما أحد يلتفت إلى زينة، ويعني يحتفظون بها من أجل أن تكون مالا يتمولونه ويقضون بها حوائجهم، ويعني يعيشون حياة سعيدة بهذا المال. في ذلك اليوم لا يحتاج إلى هذا المال، بل لو أتى المشرك بملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه، صلى الله عليه وسلم. هذا على قول من قال الأثقال الكنوز، أي من باب أن يعرفوا قدر ما كانوا، يعني ما خالفوا فيه ما خالفوا أمر الله من أجله، أي خالفتم أمر الله في شيء لا يساوي شيئا، ها هو أمامكم، هل ينفعكم؟ هل تحتاجون إليه اليوم؟ أنتم من أجله قطعتم الطريق، ومن أجله سرقتم، ومن أجله زنيتم، ومن أجله بغيتم، ومن أجله قتلتم، ومن أجله فعلتم هذا كله. طب هل هو ينفعكم اليوم؟ إذن أنتم ضيعتم دنياكم وانشغلتم بما لا ينفعكم ولا يفيدكم. هذا على قول من يرى الأثقال هنا الكنوز. والقول الثاني هو إيش يا أخي أحمد؟ إيش القول الثاني؟ وإيش بك حولت؟ إحنا وراءك حيث تروح. يعني يومئذ يعني وأخرجت الأرض أثقالها، إيش نقول يعني إيش الأثقال؟ قال الأثقال الكنوز، والقول الثاني الموتى. يخرجون الموتى من أجل أن يروا أعمالهم وأحوالهم. إيش تقول؟ نعم يا حسين. ها؟ هذا الإنسان الذي يقول ما له منه؟ ها؟ تقول لك الإنسان، تقول الإنسان من هو هذا الإنسان؟ ها؟ ايه الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم، يعني ما هو الكافر فقط، لأن بعض أهل التأويل ذهبوا لأن الكافر هو الذي يقول ما لها. والصحيح أن الآية عامة، لأن هذه أهوال ومفزعات تفزع المؤمن والكافر. نعم المؤمن مآله إن شاء الله إلى أمن وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، لكن هذه الأهوال أهوال شديدة، أهوال شديدة، فلا دليل على تخصيص الإنسان هنا بالكاف. هذولا في البعث، هؤلاء الذين بعثوا لا تقوم الساعة إلا عشر الخلق الأحياء، هذه النفخة الأولى، نفخة الصعق تقوم على الأشرار. أما هذه نفخة البعث، الذين يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم جراد منتشر، والذين يخرجون من قبورهم، هذه نفخة البعث، وذلك تلك نفخة الصعق. قال: وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. ايش معنى يومئذ تحدث أخبارها محمد؟ تخبر بكل ما وقع عليها من خير وشر، هكذا. واستدل بعض علماء المصنفين في باب علوم الحديث، قالوا إن التحديث والإخبار بمعنى، عندما يقول حدثنا وأخبرنا فكلاهما بمعنى، وكذلك أنبأنا. استدلوا من حيث اللغة على بهذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها، فذكر التحديث والإخبار، وبقوله تعالى: ولا ينبئك مثل خبير، فذكر الإنباء والإخبار، وقالوا هذا كله بمعنى، لكن من حيث الإصطلاح في تفرقة كما هو معروف. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا. إيش معنى يصدر؟ ناجي عندك. يصدر يومئذ يصدر الناس أشتاتا، إيش معنى يصدر؟ ها؟ إيش يتوجهوا؟ يعني عندما نقول مثلا